قال وريح شديدة، وهذا تقدم لنا يعني على الصحيح من المذهب هو هذا الريح الشديدة الباردة، والصحيح أنه يعني لو لم تكن يعني باردة كذلك لكن فيه ريح تحمل الغبار فكذلك، كما يحصل هذه الأزمنة الآن. إذا بل واحد الناس قال أن الفقهاء ما نصوا على الغبار، قلنا إلا متأخرهم نصوا، حتى لو ما نصوا الغبار أشد، وما نصوا عندنا هنا في المذهب على الزلزال، ليس كذلك؟ فأنا تتبعتها في كتب المذهب ما لقيت أحد النص عليها، لأنهم في البلاد اللي كانوا فيها ما كان فيها يعني إلا أن نصوا عليها في هناك في الكسوف غير زلزلة، كما يجينا في عبارة المصنف يعني صلى الكسوف إذا انكسرت قال في غير زلزلة يعني. فأما في هذه ما نصوا عليها في معالي، فمثل هذا الذي يعني الزلزلة أشد حلو الطائحة بما يجمع الناس يعني أشياء يحتاج لها الناس يعني من ذلك.